أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حقبة من التاريخ. من ذا الذي يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه؟ ما زلنا نعيش معه، مع الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله به الأمة، أن يعز الله به الإسلام، فكان عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. أعمال عمر، الأحداث الرئيسة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضوعنا في هذه الحلقة، وأيضا الشبهات حول سيدنا عمر وخلافته. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا بكم ورحمة الله. مرحبا. يعني حينما قالها حافظ إبراهيم، وإن كانت هناك أيضا بعض الأمور التي خالف فيها حافظ فيما بعد ولم يوفق فيها، لكنه كان موفقا في هذا البيت من الشعر حينما قال: أم من يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. حياكم الله. حيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحق ولا نقول إلا الصواب. سيرة عمر بن الخطاب تبدأ منذ أو قبل إسلامه إلى وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وعمر كما ذكرنا تأخر إسلامه نوعا ما عن الأولين، عن أبي بكر وعثمان وطلحة والزبير وعلي وأبي عبيدة، تأخر إسلامه عنهم، لكن إسلامه كان فتحا كما تفضلتم وذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن أو أبو الحكم بن هشام، اللي هو عمر بن هشام اللي هو أبو جهل بعد ذلك، صار ذلك لقبا عليه لا يعرف إلا به. وعز الله الإسلام بهذا الرجل، بعمر بن الخطاب، كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ومرت هذه السنوات سريعة، وهي 7 سنوات، يعني هو أسلم في السادسة والرسول هاجر في 13 من البعثة صلى الله عليه وسلم. هذه السنوات 7 أو 8 التي قضاها عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدافع عن نبيه ويبلغ الدين ويعبد الله على بصيرة. مرت سريعة هذه الأيام حتى كانت الهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر عمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأيام مع جماعة من الصحابة. وذكرنا أنه قيل إن عمر جهر بهجرته وتحدى قريشا، وهذه الرواية فيها كلام والأظهر لها لا تصح، والصحيح أنه هاجر كغيره من الناس رضي الله عنه. بعد أن هاجر ووصل المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صحبة أبي بكر كما مر أيضا، استقر عمر في المدينة، وهناك تميز عمر في المدينة. فلم يتميز في مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، وأما في المدينة فكثر المتميزون، ومن هؤلاء عمر رضي الله عنه، حيث إنه كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. يعني من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال عمر. فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل مشورته، وكان لا يفارق النبي أبدا في معاركه وحضوره وسفره صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافة أبي بكر، وأيضا كان مشيرا لأبي بكر مرافقا له طيلة مدة خلافته، حتى توفى الله تبارك وتعالى أبي بكر الصديق. وأبو بكر اختار للناس عمر، وافق الناس على ذلك بعد أن استشاره جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقه على عمر ولم يعترض إلا طلحة. ثم بعد ذلك لما تمت البيعة لعمر بايع طلحة كغيره رضي الله عنهم أجمعين. وطلحة ما كان معترضا على عمر لدين عمر، ولكن كان يرى أن في عمر شيئا غلظة والشدة والحدة كما تفضلتم، لكن هذا أمر عجيب سبحان الله. يعني عمر لما أخذ الخلافة ما أقول تغير، لكن ظهرت أشياء ما كان يعرفها الناس عن عمر، وهي رقة عمر رضي الله عنه، ولين عمر، ورحمة عمر، وبكاء عمر رضي الله عنه. كان عمر بكاء، إذا سمع كتاب الله تبارك وتعالى كان يبكي رضي الله عنه. وقد ذكر أنه مر على رجل يقرأ هل أتاك حديث الغاشية فبكى، ثم كان يعودونه الأيام والليالي في بيته لا يدرون ماذا أمرضه، وإنما أمرضه خوفه من الله تبارك وتعالى وأجلسه في فراشه. عمر بن الخطاب فيه جوانب عظيمة جدا من الرقة واللين، هذا على الفضائل التي مر ذكرها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا هو عمر رضي الله عنه. وقع في عهد عمر أحداث حقيقة بعد وفاة أبي بكر. قلنا أبو بكر بدأ رحلة الجهاد، لكنه بدأ بداية ضعيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها أبو بكر أخذ الدول. هذه رؤيا رأها النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني أنزع من بئر، يقول ثم أعطيت أبو بكر فضل معي، فأخذه وفي أخذه ضعف، ثم أخذها عمر رضي الله عنه، فكان أشد ما تجد من الغرب، يعني من أخذ الماء وكذا. لأن مدة خلافة أبي بكر كما أولها أهل العلم تفسير هذه أو هذه الرؤية أن المقصودة هو مدة خلافة أبي بكر. مدة خلافة أبي بكر لم تكن إلا سنتين فقط، أما عمر في 10 سنوات. مدة خلافة أبي بكر اشتغل في حروب الردة، أما عمر فاشتغل في الفتوحات. استقرت الأمور، يعني استقرت الأمور في حياة عمر رضي الله عنه، وبدأت الفتوحات الآن. ولذا نجد في عهد عمر من الفتوحات شيء عظيم، وعثمان أشد، بل أكبر فتوحات حدثت في وقت الخلافة الراشدة في وقت عثمان رضي الله عنه. لكن الشاهد من هذا أن في عهد عمر 10 سنوات فتوحات وخير جاء المسلمين. من أهم هذه المعارك التي كانت في زمن عمر رضي الله عنه عندنا معركة القادسية، وكانت المعارك الفاصلة مع فارس، وكان الأصل فيها قيادة سعد بن أبي وقاص، ثم أصيب رضي الله عنه وأرضاه فاستلم خالد بن عنفطة. فهذه المعركة كانت من المعارك الفاصلة، ويذكرون أن عمر كان في المدينة ينتظر الخبر عن معركة القادسية ماذا حدث. وكان القادة عادة إذا انتهت المعركة يرسلون رسولا يتم الخبر، ما في وكالة أنباء، ما في اتصالات ولا كذا، الاتصالات عبارة عن مراسيل وناس يرسلون. فكان عمر يخرج خارج المدينة ينتظر هؤلاء المراسلون يأتون بالأخبار. فاستقبله رجل وهو قد جاء من القتال بعد انتهى القتال، وهو لا يعرف عمر، فاستقبله عمر وذاك على فرسه لم ينزل، فأوقفه عمر، قال يا عبد الله ما عندك من خبر عن قتال المسلمين في فارس في القادسية؟ فقال هم بخير، هم بخير، ولم يعرف أن هذا عمر. قال فأخبرني ماذا صنع، وبدأ يسأله، حتى قال لقد أكثرت علي، أنا ذاهب إلى أمير المؤمنين لأخبره. فما علم أن هذا هو أمير المؤمنين رضي الله قال أنا عمر أخبرني الخبر، أخبرني ماذا حدث للناس. فأخبر عمر رضي الله عنه ما حدث للناس في هذه المعركة، وكان الانتصار عظيما للمسلمين ضد هرمز، وفر هرمز في هذه المعركة. ثم كانت بعد ذلك فتوحات الشام. طبعا قبل كل شيء أتم عمر اللي هي معركة اليرموك، أتمها عمر رضي الله عنه بوفاة أبي بكر رضي الله عنه، أكملها عمر رضي الله عنه، وذلك في سنة 13 من الهجرة، يعني في آخر خلافة أبي بكر الصديق. القادسية في 14 من الهجرة، ثم معركة أجنادين ضد الروم بقيادة عمرو بن العاص، وكان قائد الروم يقال له الأرطبون، حتى قال عمر لأضربن أرطبون الروم بأرطبون العرب، وأرسل إليه عمرو بن العاص. وكانت له معه يعني أحداث، ليس هذا يمكن وقت عرضها، لكن حديثنا عن عمر رضي الله عنه. ثم كان فتح تستر، وهذا أيضا فتح تستر أيضا معركة عظيمة جدا بقيادة النعمان بن مقرن. وفي هذه المعركة حدثت مسألة غريبة للمسلمين طبعا ذاك الوقت، وهي أن القتال بدأ قبيل الفجر، يعني قبل أذان الفجر، قبل طلوع الفجر، واشتد القتال حتى طلعت الشمس وهم ما صلوا الفجر. فيذكرون أن البعض صلى فرجالا وركبانا كما قال الله تبارك وتعالى، والأكثر أخروا الصلاة إلى أن طلعت الشمس، يعني ما كان في مجالنا يقفون ويصلون لاشتداد المعركة. حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كان مشاركا في هذه المعركة، صحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصليناها بعد طلوع الشمس، والله لا ركعتها الفجر أحب إلي من فتح تستر. سبحان الله، يقول ركعتها الفجر أحب إلي من فتح تستر، لكن الذي وقع وقع، وفتحت تستر في هذه السنة. وفي السنة نفسها كان فتح بيت المقدس، وكان فتحا عظيما. ولما حاصرهم الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي عبيدة، رفض استسلموا النصارى هناك، لكنهم قالوا لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر، وذكروا صفات له يعرفونها وجدوها في كتبهم. فخرج عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس على دابة بدون حرس بدون شيء، ومعه خادمه، وكان يعتقبان على البعير، مرة يركب عمر ومرة يركب خادمه ومرة يمشيان ويريحان الدابة. فقدر الله أنهم وصلوا إلى بيت المقدس أو قريب من بيت المقدس والراكب الغلام، وعمر يمسك بزمامه، حتى ظن البعض أن هذا عمر الراكب وليس عمر الذي يجرها، رضي الله عن عمر. عندما نقرأ سيرة هذا الرجل عجيب، كيف يفعل هذا عمر؟ أمير المؤمنين يجعل خادمه يركب الدابة وهو يجرها، ولا يقول يعني على الأقل يقول فشلة قدام الناس الآن، خل أنا اللي أركب وأنت اللي كذا، ما باله بالناس. الآن وقتك أنت تركب ويكون في وقتك، وكان الأمر كذلك. فوصل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك سلمت المفاتيح لعمر، وأمر بتنظيف كنيسة القيامة، وكانت تسمى كنيسة القمامة لأن اليهود كانوا يضعون فيها القمامة، فأمر عمر بتنظيفها فنظفت، وبدأ هو بالتنظيف رضي الله عنه. ثم بعد ذلك صلى فيها رضي الله عنه، وحولت إلى مسجد، نصفها إلى مسجد ونصفها بقيت كنيسة، وكان فتح بيت المقدس ذلك الفتح العظيم، ودخل من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه، لأنه أخبر من أين دخل صلى الله عليه وسلم، دخل من الباب الذي دخل منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا بالنسبة لفتح بيت المقدس. ثم كان عام الرمادة، وعام الرمادة في السنة 18 من الهجرة، وهو جوع أصاب المسلمين، قحط، أمسكت السماء وكذا، حتى إن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، قال الغوث لأمة محمد، أرسل أي شيء عندك لأمة محمد. ويذكر، ولكن هذا لم يثبت بإسناد صحيح، أنه لم تقطع يد عضو بعض السراق، لأن الناس ما كانت تسرق إلا للحاجة، لكن هذا لم يثبت، لكن المشهور أن عام الرمادة سمي عام الرمادة لأن الأرض صار لونها لون الرماد. نعم. ما في زراعة، ما في شيء من من من القحط. وخرج عمر يستسقي بالعباس بن عبد المطلب. نعم. وقال كلمته المشهورة التي تدل على عقيدة هذا الرجل رضي الله عنه. قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيننا، فلما توفي فنستسقي اليوم بالعباس. نعم. قم يا عباس فادعو. وفيها شبهة نضيفها إلى شبهات. أضف على ما تحب في هذه المسألة. نعم. بارك على ما تحب. نعم. فالقصد أن قام العباس ودعا، فما رجعوا إلا وقد أمطرت السماء وسقوا في هذا العام. نعم. ثم كانت معركة نهاوند في سنة 21 من الهجرة من قيادة النعمان بن مقرن. وإن كنت تذكر، وإن شاء الله أنك تذكر، لما تكلمنا عن طليحة الأسدي. نعم. وقلنا إنه ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد، ثم بعد ذلك تاب ورجع إلى الإسلام، ولكنه استحيا أن يواجه أبا بكر. نعم. وظل مختفيا بعيدا، لم يلقى حتى توفي أبو بكر. وكان طلحة مشاركا في هذه المعركة في فتح نهاوند ضد فارس. وكان الفرس متحصنين في بلادهم خلف الحصون، وكان يريدون المسلمون يريدون أن الفرس يخرجون لهم، وكان لا يستطيعون يعني إخراجهم. فأشار طليحة الأسدي بمشورة كانت موفقة، فقال له: اختر مجموعة من الشجعان أصحاب الكفاءة. فاختار النعمان مجموعة ومنهم طليحة. قال: نذهب إلى قريب من الباب ونحرشهم، يعني يخرجون لنا. نعم. يشاغبونهم. نعم. يشاغبون وكذا. فتحمس الروم فخرج إليهم جماعة من الروم، فلما خرجوا إليهم فروا، وما فروا خوفا. نعم. إنما يتبعوهم يريدون استدراجهم. نعم. ففروا منهم، فلحق بهم الروم. فلما وصلوا إلى المسلمين فر المسلمون جميعا أيضا حتى يخرج الروم الفرس. نعم. من حصونهم، ففر جميع المسلمين، فطمع بهم الفرس أنهم فروا، فالآن نقتل منهم ونغنم وكذا. نعم. فلما يعني وصلوا إلى مكان معين بحيث أن لا يدرك الفرس أن يرجعوا إلى حصونهم مرة ثانية، وقف المسلمون. نعم. هنا فوقفوا ثم واجهوهم، وكان القتال وانتصر المسلمون نصر مؤزرة. نعم. في هذه المعركة، معركة نهاوند، وهي كانت تقريبا معركة فاصلة مع الفرس. وهذا يدل على ذكاء عمر رضي الله وحنكته. صحيح عمر لم يشارك في المعركة، لكن من ناحية طليحة الأسدي. نعم. أرسل عمر إلى النعمان بن مقرن، قال له: إن معك طليحة الأسدي. استشره. يقول: إن معك طليحة الأسدي. نعم. طيب، فاستعن به ولا تؤمره. ولا تؤمره. استعن به لأن الرجل صاحب حرب. نعم. وذكاء وشجاعة. طيب، ولا تؤمره لأنه صاحب ردة. نعم. كان قد ارتد، وهذا يدل على فطنة عمر رضي الله عنه. قال: استعن به ولا تؤمره. واستعان به وأخذ بمشورته، وكان في مشورته النجاح. نعم. والنصر للمسلمين في هذه المعركة. تقريبا هذه أهم معارك فاصلة: تستر ونهاوند والقادسية وأجنادين وفتح بيت المقدس، أهم المعارك التي كان في زمن عمر. في زمن عمر أيضا يذكروا أن معاوية أراد أن يغزو البحر من جهة الشام، فطلب من عمر أن يأذن له في غزو البحر. فقال عمر: أني لا أدخل أمة محمد في البحر، وما أدري ما هو البحر، نخاف من البحر، البحر فعلا مخيف. نعم. فاستشار عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان له سفر في البحر أكثر مرة، فقال: حدثني عن البحر. قال: إن سكن قتل، وإن هاج فجع، يعني يفجع النفوس يخيفها. طيب، والذين فيه يعني في سفنهم كأنه دود على عود. يعني تشبيه. نعم. صدق. عجيب من عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال عمر: والله لا أركب أمة محمد عليه أبدا. فلم يأذن لمعاوية، وامتنع المسلم عن غزو البحر إلى أن جاء سيدنا عثمان. إلى عهد عثمان. نعم. عثمان هو الذي أذن. نعم. وأذن بشروط بعد. نعم. كما سيأتي إن شاء الله في ذكر خلافة عثمان، أن معاوية أيضا صار يقول لعثمان: إذن لنا في غزو البحر وكذا، فكان عثمان آخر شيء لما يعني اقتنع نوعا ما قال بشرط أن تكون أنت معهم ومعك زوجتك. نعم. يعني ما تغزو المسلم ولا تكره أحدا على هذا الغزو. فقال معاوية نعم أفعل. فركب معاوية وزوجته وأخته، وكان أول غزو البحر. نعم. في معركة ذات السلاسل. نعم. كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك. فهذه تقريبا يعني أهم الأحداث التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. مع بداية الحلقة أشرتم إشارة لا أريدها أن تمر علينا. يعني قلتم إن الناس رسموا صورة ذهنية لسيدنا عمر على أنه الشديد، على أنه العتي. حتى أن سيدنا أبا بكر لما جادله في مسألة الحروب، حروب المرتدين أو حرب المرتدين، قال له يا عمر أخوار في الجاهلية، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني هذا الذي يوصف بأنه كان جبارا وكان بهذه الشدة والحدة والقوة، كيف تحول هذا التحول الشديد؟ لماذا هذا التحول في شخصية عمر رضي الله عنه؟ والله أنا في ظني ليس هناك تحول، هذه أطباع الناس، لكن جاءت الفرصة لتظهر. يعني هناك أحياء عندنا صفات في أنفسنا لكنها لم تظهر لأنها لم تأتي الفرصة لتظهر هذه. نعم. صحيح، لا شك أن الإسلام رقق القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا شك الخشوع والبكاء هذا لا شك هذا جاء مع الإيمان، لكن الرحمة التي في القلوب موجودة هي في القلوب في الأصل، والشدة والغلظة واللين أيضا هذا هذه أطباع في الناس، لكن جاء الوقت لتظهر هذه الأمور، وهذا ظهر في عهد عمر رضي الله عنه لما أخذ الخلافة. يعني كان عمر لقي امرأة عجوز ذكروا أنه كان يذهب عمر ينظف بيتها ويغسل أوانيها أو ثيابها، وكان عجوز عمياء، حتى قالت لعمر يوما، قالت والله كان قبلك رجل يأتي ويفعل هذا بي. فلما سأل ظهر أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة، تصور. نعم. وهذه بالمناسبة يعني رسالة لكل المسلمين، يعني كون أبو بكر خليفة ويفعل هذا الأمر مع هذه المرأة، ثم عمر خليفة ويفعل هذا الأمر مع هذه المرأة، والناس لا تدري بأبي بكر ولا الناس تدري بعمر، وهذه ما تسمى عند أهل العلم بالخبيئة. نعم. حقيقي ينبغي لكل مسلم أن تكون له خبيئة، وهي عمل صالح بينه وبين ربه لا يعلم به أحد. يعني ليس مهما أن يعرف الناس خبيئتي هذه، بل لا ينبغي أن يعرف الناس خبيئتي، ليكن لكل مسلم عمل بينه وبين ربه. نعم. سبحانه. قد يطلع عليه واحد أو اثنين لحاجته له مثلا، لكن ليس من الأمور التي تشتهر. نعم. عنه وتظهر للناس. يعني جميل جدا أن تكون لنا أعمال لا يعلمها إلا الله. نعم. لأنها أدعى إلى الإخلاص، لا نريد ثناء الناس ولا معرفة الناس ولا إعجابهم ولا شيء من ذلك. لعل الله سبحانه وتعالى أشار هذه الإشارة لما قال ورجل أنفق نفقة أو تصدق بصدقة. نعم. حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صحيح صحيح، من كثرة ما يخفيها. نعم. عن الناس. يعني إذا ليكن لكل منا خبيئة مع ربه بينه وبين ربه. صحيح. نعم. صحيح هكذا. على كل حال عمر كان كذلك، عمر كانت له خبيئة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، صلى الله لا يحرمه الأجر. رحمة عمر ظهرت في مظاهر كثيرة حقيقة، يعني وأنا أذكر ثلاث قصص وقعت لعمر تظهر فيها رحمته، وسأختصرها بقدر المستطاع. القصة الأولى ذكر أنه جاءه رجل، وظهر أنه يعني شاعر أو قريب من ذلك متكلم، فقال يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلنه. أقسم عليه. قال أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ ما فعلت. بعدين قال إذا والله لأمضينه. عملي. قال إذا والله لأمضينه. قال فإذا مضيت يكون ماذا؟ وإذا مضيت يكون ماذا؟ قال عنهن والله لتسألن يوم تكون الأعطيات منا والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة فبكى عمر. يعني هذه الكلمات أثرت في عمر رضي الله عنه، قال ستسأل عنهن في يوم الأعطيات منا والمسؤول في ذلك اليوم بينهن إما إلى نار أو إلى جنة أو إلى جنة فبكى عمر رضي الله عنه. ثم التفت إلى خادمه قال والله ما عندي شيء أعطيك، ما عندي شيء أعطيك. نزع قميصه وأعطاه إياه قال خذ هذا ليس لشعرك ولكن لذلك اليوم. ليس لشعرك، أنا ما أكافئ الشعراء وإنما لذلك اليوم، صلى الله عليه وسلم وإياكم. فأعطاه قميصه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عمر رضي الله، هذه الرحمة في قلب عمر. والقصة الثانية ذكرها زيد بن أسلم مولى عمر، يقول خرجت مع عمر ليلة من الليالي فرأينا نارا من بعيد فقلنا لعلهم من العرب. يقول فلما اقتربنا فإذا امرأة معها صبية صغار يبكون. يقول فلما اقتربنا قال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار. نعم. كلمة ما هي طيبة. نعم سبحان الله، ما هي طيبة يا أهل الضوء. طيبة إيه أهل النار، أهل النار ليس طيبة. نعم. مع أنه هو صحيح هم أهل النار صحيح، يعني الذين أشعلوا النار لكنها فطنته. أذكر أحد الأصدقاء يحدثني يقول كنا ضيوفا عند ناس ففي نجد يحبون إشعال النار والحطب وكذا، يستدفئون خاصة في الشتاء يعتبرونها الفاكهة يفرحون بها، فهذا يريد أن يكرمهم شبة النار وكذا، فقال لهم إن كانكم من أهل النار تعالوا، يقصد أهل النار يتحبون شبة النار وكذا، لكن لم يوفق في اختيار الكلمات. نعم. فقال إن كانكم من أهل النار تعالوا مشينا. قال لا إن شاء الله إحنا من أهل الجنة لسنا من أهل النار. قال لا مو قصدي. أخربت. على كل حال يا أهل الضوء، قال عمر يا أهل الضوء، اختار الكلمة المناسبة. قال السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت وعليكم السلام ورحمة الله. قال أأدنو أقترب يستأذن؟ إيه. قالت أدنو بخير أو دع. إذا عندك خير تعال أدنو، ما عندك خير انصرف انصرف. قالت أدنو بخير أو دع. فاقترب عمر. قال ما بال الصبية يتضاغون يبكون، ما باله؟ قالت ظلمة الليل والجوع والبرد، ماذا تنتظر؟ ظلمة وجوع وبرد ماذا تنتظر؟ فقالت ظلمة الليل والجوع والبرد، وكان لها قدر وضعته فوق النار. قال فماذا في القدر إذن؟ قالت ماء أصبرهم به حتى يناموا، أسكتهم، يظنون أنه أكل، ما في أكل، لكن أوهمهم أنه أكل. نعم. يبكون حتى يناموا، ما عندي شيء، يعني شيء نفسي، قالت أسكتهم به حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، تقول المرأة لعمر الله بيننا، ما تدري أن هذا عمر. نعم. قالت الله بيننا وبين عمر. فقال لها عمر رحمك الله وما يدري عمر، يعني لو قلت له مثلا كذا ما أعطاك معقول، قال وما يدري عمر. نعم. قالت يتأمر علينا ثم يغفل عنا، طالما أنه طلب الإمارة أخذ الإمارة هو خليفة المسلمين يجب عليه أن يبحث ويسأل. نعم. وهذا بصدق قول عمر لو عثرت بغلة في العراق لعلمت أن الله سائلي عنها. نعم. قالت الله بيننا وبين عمر. قال رحمك الله وما يدري عمر عن حالكم. قالت يتأمر علينا ثم يغفل عنا. فالتفت عمر إلى أسلم زيد بن أسلم. نعم. مولاه، فقال له بنا، فتركها وانصرف عمر، فذهب إلى دار الدقيق اللي هي دار الشيء الإسلامي. نعم. أو دار الطعام أو ما شابه ذلك في بيت المال. نعم. فأخذ عدلا من قمح أو شعير فقال لي زيد احمله على ظهري. فقال زيد أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. أنت تتكلم عن عمر في هذا الوقت، الله أعلم كم عمره، كم عمر عمر، لكن عمر استلم الخلافة عمره 53 سنة وتوفي عمره 63 سنة، الله أعلم كم كان عمره في ذلك الوقت. شبيها للنبي كذلك ولأبي بكر رضي الله عنه. شوف أبو بكر وعمر وعلي والرسول نعم صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا أعمارهم 63، أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. عثمان هو الذي تجاوز، عثمان توفي عمره 82 سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كل هؤلاء ماتوا عمرهم 63 سنة. فقال أحمله عنك يا أمير المؤمنين، الله أعلم كم كان عمره 55 56 57 تقريب. فقال أحمله عنك يا أمير المؤمنين، قال لا أحمله على ظهري. قال أحمله عنك يا أمير المؤمنين ثقيل، قال أحمله على ظهري. ثلاث مرات يقول أردلها عليه وهو يرفض، يقول أحمله على ظهري. ثم التفت إليه وقال لا أم لك، أو تحمل أوزاري عني يوم القيامة؟ أحمله على ظهري. سكت وحملته على ظهري، فحمله على ظهري، فانطلقنا حتى أتينا المرأة. فلما أتيناها قال لها عمر ابتعدي عن القدر قليلا. ثم جاء عمر وصار يضع القمح الشعير أو القمح الذي معه طعام ويصنع لهم الخبز طعام رضي الله عنه، ويقول ينفخ في النار والدخان يقول يتخلل لحيته، كانت لحيته عظيمة رضي الله عنه، يقول أرى الدخان يخرج من لحيته سبحان الله وهو ينفخ سبحان في النار رضي الله عنه وأرضاه. وكان يستطيع أن يأمر ويقول اذهبوا واعطوها، نعم، لكن ما أراد ذلك، أراد أن يباشر هذا بنفسه. قضية بحث عن الأجر، وهذه فرصة مؤاتية. يقول فأرى الدخان يخرج من خلال لحيته وهو ينفخ في النار، ثم قال للمرأة الآن اسكبي لي القدر، وبدأ يغرش من القدر، طيب تسكب له القدر هي ويجهز الطعام ويعطي الأولاد. عمر رضي الله عنه بعد أن نضج الطعام وصار يعطيهم. فقالت المرأة لعمر والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر، المفروض أنت الخليفة مو عمر، تقول عمر تقول والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر. فقال يا أمة الله قولي خيرا، لا تكلمين على عمر سوء، قولي خيرا قولي خيرا. ثم بعد ذلك بعد أن أطعمه وترك عندهم باقي الطعام ثم انصرف. يقول زيد فانصرفنا، فلما انصرفنا وجد مثل تلة صغيرة فنام انبطح عندها كالسبع يستعد أن ينطلق ينظر إليهم من بعيد. يقول فقلت له ما لك يا أمير المؤمنين، خلاص ننصرف نرجع. يقول فالتفت إليه ولم يكلمني، بس نظر إليه وسكت، فسكت فظل جالسا ينظر إليه من بعيد، والمرأة تظن أننا مشينا وانصرفنا. يقول بعد قليل بعد أن شبع الأولاد الصبية صاروا يلعبون يلعبون، فلما صاروا يلعبون ويتصارعون قال عمر لزيد الآن بنا نمشي. فقال لماذا جلست أمير المؤمنين؟ قال يعني جئتم وهم يبكون، فلم أحب أن أنصرف إلا وهم يضحكون، فلما رأيتهم يضحكون ويلعبون ارتاحت نفسي الآن، والآن ما انصرف. ثم انصرف ورجع إلى بيته رضي الله عنه. نعم، في هذه الرواية هل يصح أنه قال لها ائت عمر غدا فإذا أتيته ستجدينني عندك؟ نعم، جاء في بعض في طرق هذه الرواية اختصرتها، نعم، أنها لما قالت لأنت أحق بهذا الأمر من عمر أنه قال لها قولي خيرا، نعم، لأن أتيت عمر تجديني عنده، نعم، قال لأن أتيت عمر تجديني عنده، نعم، جاء فيها، أنا اختصرتها، نعم، هنا. بارك الله فيكم شيخ. فهذه يعني قصة حقة تدل على رحمة هذا الرجل، نعم، حقيقة، وهو أمر يغفل عنه كثير من حكام المسلمين اليوم، نسأل الله لهم الهداية. اللهم. الأمر الثالث والقصة الثالثة التي وقعت لعمر أيضا يرويها زيد بن أسلم، وأن عمر خرج أيضا ليلا، فهو يمشي وكان يعس بالليل، يخرج بالليل ينظر أحوال المسلمين، فسمع امرأة يعني تصيح، يعني صرخ يسير يعني لكن فيها لها صوت، فاقترب عمر من البيت طرق الباب قال ما لك يا أمة الله لما تصيحين؟ فقالت إني امرأة عربية وليس عندي شيء وأنا أمخض يعني أكاد ألد. زين؟ فقال عمر يكون خيرا يكون خيرا. فرجع إلى بيته مسرعا ودخل على زوجته أم كلثوم بنت علي بنت علي بن أبي طالب. فدخل عليها قال يا أم كلثوم قد جاء الله لك بالخير فهل تعينينني؟ قالت نعم وما ذاك؟ قال امرأة تمخض وليس عندها شيء نذهب إليها؟ قالت نعم يا أم المؤمنين. فأخذ عمر معه شيئا من الطعام وأخذت هي ما تحتاجه المرأة في مثل هذه الحالة. ثم خرج هو وزوجته أمير المؤمنين خرج هو وزوجته بالليل إلى هذه المرأة التي تمخض فطرق الباب فخرج زوجها قال نعم. قال بلغنا أن امرأة هذه زوجتي تساعدها. قال جزاكم الله خيرا. فدخل عمر مع الرجل يصبره ودخلت أم كلثوم عند المرأة تساعدها والرجل هذا لا يدري ما يصنع شيء ما يصنع. وجلست أم كلثوم مع المرأة تساعدها وظل الأمر كذلك حتى ولدت المرأة. فلما وضعت المرأة صاحت أم كلثوم بعمر قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بولد. الرجل معقول هذا أمير المؤمنين؟ فقال أنت عمر؟ قال نعم. قال اسمح لي والله لما أعرفك قال هون عليك ما صار إلا الخير والله يذكرني عمر بن عبد العزيز قال قضيت هون عليك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان عنده ضيف وكان السراج مضاء ثم نقص زيته فانطفأ فقام عمر العزيز وزاد الزيت في السراج ثم أشعله. فقال هذا الرجل يا أمير المؤمنين يقول عمر بن عبد العزيز لو أمرت أحد خدامك أن يصلحه أو أمرتني أنا ولا تقوم أنت. فقال عمر قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز هون عليك الأمر ما يستحق يعني هذا الأمر. فكذلك عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال القصص في حياة عمر كثيرة جدا في هذا الباب لكن الشاهد من هذا تلك الرحمة التي كانت في قلب هذا الرجل وهو خليفة للمسلمين رضي الله عنه وفيها غيرها. هذا عمر رضي الله عنه طيب نأتي يعني مع هذه الشخصية العظيمة هذه الشخصية العبقرية يعني لم أرى عبقريا يفري فرية هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نجد أن من في قلبه مرض يسوق شبهات على سيدنا عمر رضي الله عنه. إذا كان الناس ساقوا شبهات على الله كالملاحدة وأناس ساقوا شبهات على الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار فمن باب أولى أن تلقى الشبهات على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعائشة وفاطمة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا يخلو ولكن الأمر أنا أتصور كما قالت أم المؤمنين عائشة أبى الله أن تنقطع أجورهم أبى الله أن تنقطع أجورهم فساقها لهم بعد مماتهم بطعن هؤلاء بهم وإيذائهم لهم. حقيقة يعني الكلام في عمر أو الشبهات التي أثيرت حول عمر كغيره من الصحابة رضي الله عنهم أثيرت حوله شبهات ولكن يبقى في النهاية أن الكل يعرف من هو عمر والله مهما ساقوا من الشبهات. ما أتكلم عن عمر هنا يعني أستغرب أحيانا يعني عند البعض مثلا لما يأتيني واحد مثل نعمة الله الجزائري مثلا واحد علماء الشيعة توفي في القرن الثاني عشر يعني لما يأتيني واحد مثل هذا ويقول يؤتى الشيطان يوم القيامة قد غل بسبعين غل في نار جهنم ثم يجد الشيطان رجلا قد غل بمئة وعشرين غل فيأتيه الشيطان فيقول ما فعل الشقي أنا سبعين أنت مئة وعشرين غل ماذا فعلت في حياتك؟ قال أنا عمر حسب الله. يعني هذا الحقد على عمر والله ما يحمل الحقد على عمر إلا رجل كافر حقيقة أو إنسان يعني لبس عليه. أنا والله يعني كنت أقرأ وتأتي بالرواية هنا سأقرأها لكم إن شاء الله تعالى. كنت أقرأ في كتب بعض الشيعة حقيقة يعني وما يتهمون به عمر وكذا، صرت يعني ما أعذر بقدر ما أني يعني أشفق حقيقة على عامة الشيعة من هذه القصص المكذوبة التي يسطرونها لهم فيصدقونها مثل هذه القصة فيكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر رضي الله من هذا الكذب الذي يدعونه على عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم شيخي، يعني هل يليق أن يقال في رجل علم عنه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أحب عمر رضي الله عنه النبي، هل يجوز أن يقول إنه يعني وقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأخطاء، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق، كأن يقول مثلا إن النبي يهجر؟ هذه يعني كذبة كذبها الشيعة على عمر رضي الله عنه، وتحمل لواءها المطهر الحلي في كتاب منهاج الكرامة، ثم تلقفها بعده كثير من علمائهم وصاروا يدعون عمر قال إن رسول الله يهجر، وهذا كذب على عمر رضي الله عنه، ما قال عمر إن رسول الله يهجر أبدا. الذي وقع الحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بأربعة أيام، النبي توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، قبل الاثنين اللي هو يوم الخميس، يعني الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين، كان قبل أربعة أيام تقريبا من وفاته الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا، مرض 12 يوما صلى الله عليه وسلم، فكان مريضا فقال ائتوني بدواء أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده أبدا. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع حسبنا كتاب الله. فقال قائل بل ائتوا بالكتاب، فرد عليه راد قال بل دعوه، فصار خصام بين الناس والنبي مريض صلى الله عليه وسلم، وصار بينهم شيء من الخصام، بعضهم يقول قربوا الكتاب وبعضهم يقول دعوا النبي يرتاح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رفع الصوت عنده، فقال لهم قموا عني قموا عني، إنه لا ينبغي عند نبي التخاصم، تريدون تتخاصم خارج ليس بين يدي. طيب فخرجوا عنه. ففي بعض الحاضرين قال ما بال رسول أهجر، وبعض جاءت رواية هجر. هجر هنا تحتمل معنيين، هجر بمعنى الجزم لأنه هجر، وتأتي هجر بحذف الهمزة اللي هي الاستفهامية، هجر أي يستفهم هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام هل يكون استفهاما على وجهه وهو للمعرفة، أو يكون استفهاما استنكاريا أي هجر رسول إن رسول الله لا يهجر، ماذا هل تظنون أنه هجر، يعني إذا إما أن يكون السؤال سؤالا يعني استفهام بمعنى السؤال، وإما يكون استفهام بمعنى الإنكار. طيب هل أتت هذه الكلمة على لسان عمر؟ أبدا أبدا. طيب شيخي يعني لو كان عمر قالها لنقلت عنه كما نقل عنه أنه قال إن رسول الله غلبه الوجع، ولكن هؤلاء لخبثهم وكذبهم وكرههم لعمر وتدينهم بالتدليس والتكذيب والتشويه نسبوا هذا الكلام لعمر، بل قرأت لأحدهم وهو التيجاني أنه قال فقال عمر هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحط في الحاشية يقول أخرجه البخاري، وهذا كذب. كيف أخرجه البخاري؟ البخاري ما أخرج هذه، يكذب على البخاري عندما ادعى هذه الدعوة. على كل حال عمر أبدا لم يثبت عنه أنه قال. لكن شيخي دعنا يعني نقرأ هذا الموقف قراءة متأنية، يعني معلوم أن سيدنا عمر كان في هذا المجلس طبعا. من أيضا كان في هذا المجلس؟ هل معلوم؟ لا لم يذكر من كان معلوما، لكن الذين ذكرت أسماءهم ثلاثة، ولكن هناك أيضا غيرهم من الصحابة الله أعلم من هم، لكن الذين ذكرت أسماءهم ثلاثة. من ذكر؟ اسم عمر لما قال فقال عمر حسبنا كتاب الله إن رسول الله قد غلبه الوجع، وعندنا ابن عباس هو راوي هذه القصة، وعندنا علي رضي الله عنه لأنه جاء عند أحمد في المسند وليس في الصحيحين، نعم، وإنما عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لعلي، نعم، فقال يا علي إيتوني بكتاب أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده أبدا. فقال طيب. علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل أحفظ، نعم، قل أحفظ يعني لعله لا يدرك أن يأتم بالكتاب أو كذا، فخشى أنه قال قل أحفظ. طيب قل إذن تريد. إذن كان في هذا المجلس، نعم، أوصيكم بالصلاة والزكاة ومملكة أيمانكم سنة. كان في هذا المجلس عمر رضي الله عنه، نعم، وابن عباس رضي، نعم، الله عنهما، وعلي رضي الله وغيرهم عنه وغيرهم والله أعلم غيرهم هؤلاء، نعم، لا أدري من، لكن أكيد عادة أبو بكر عثمان طلحة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة، يعني كبار الصحابة رضي الله عنه، نعم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قوموا عني، قوموا عني، نعم، لعمر أم للجميع؟ للجميع، وفيهم علي وفيهم وفيهم ابن عباس، نعم. طيب هو إيش اللي يلبس فيه أستاذي الذي يعني الذي يدعونه؟ يقول إن النبي أراد أن يكتب الخلافة لعلي وانتبه عمر، شوف شو ركبت، أن النبي كان أن يكتب الخلافة لعلي وانتبه عمر لذلك فقال إن رسول الله يهجر، نعم. والخلافة هنا هل مقصود بها الإمارة، هل مقصود بها الحكم، أم مقصود بها الخلافة الدينية؟ لا لا الحكم عندهم، وعندهم الحكم، الحكم، نعم، الحكم. طيب هل المسألة إذا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يثنيه عنها، أن يقول له عمر يعني هذا الكلام؟ أبدا أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقول ماذا، أن يقول إيتوني بالورقة انتهى الأمر، نعم، إيتوني بالكتاب انتهى الأمر. طيب أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا عني تعال فلان اكتب الكتاب. ثانيا قضية مهمة جدا، لو كانت القضية قضية خلافة ينتظر النبي حتى يصل إلى هذه المرحلة وهو على فراش الموت، لماذا لا يقولها قبل؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني عفوا ما أدري هل انتبهت أو لم تنتبه، كثيرا ما تجد كلمة الألفين عند الشيعة، مكتبة الألفين، نعم، تاكسي الألفين، مطعم الألفين، خياط الألفين، مدري شون الألفين، كل شيء يكتبون الألفين. ما معنى الألفين عندهم؟ يقولون الألفين يعني هناك ألفا دليل على خلافة علي، ألفا دليل من القرآن والسنة، نعم، على أن عليا هو الخليفة. إذن أتونا بدليل واحد. طيب هذه الألفين صحيح. دليل ما، نعم، تكفي؟ تكفي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا واحدا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدلى بألفي دليل، نعم، ما يحتاج هذا في هذا الموقف، نعم، ما يحتاج في هذا الموقف حتى يقال إن يعني عمر أراد أن يمنع الخلافة من علي. الخلافة تمت من زمان، نعم، خاصة على قول في حديث الغدير، صحيح، وهو الكذب والزور والبهتان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى علي فبايعوه، فقام إليه أبو بكر وبايعه، وقال إليه قام إليه عمر وبايعه، وقام إليه الناس كلهم وبايعوه. يعني أشرتم هنا إشارة رائقة شيخي بارك الله فيكم، إذا كان صح حديث الكساء، نعم، فما حاجتنا إلى الحديث في غدير خم مثلا، وإذا كان ما حدث في غدير خم قد صح، فما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب في يوم الخميس، صحيح، الذي أشار إليه ابن عباس؟ صحيح صحيح، وغيرها كثير. لك على كل حال أهل الكذب والزور والبهتان يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء، نعم، لا يهمنا ذلك. طيب شيخي، يعني القول بأن سيدنا عمر رضي الله عنه حرم متعة النساء، هما متعتان، للأسف هذا الحديث حديث ضعيف وتناقله الناس، نعم، أن عمر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما أو وأنا أنهى عنهما، وهذا كذب على عمر، لا لم يقل عمر هذا، يعني هذا الحديث باطل أو الأثر باطل، أن عمر قال متعتان كانت على زمن النبي وأنا أنهى عنهما، أو متعتان كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، هذا كذب على عمر، لم يقل عمر هذا أبدا، وليس عمر ممن هو أهل أن يحرم أو يحلل، الذي يحرم ويحلل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، بل حتى الرسول اللهم صل وسلم عليه هو مبلغ، نعم، ولما حرم على نفسه العسل قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فالله تبارك هو الذي يحله والذي يحرم. نعم. ولكن الذي وقع أن عمر رضي الله عنه قال والله لا أجد أن أحدا تعاطى هذه يعني متعة النساء إلا جلدته حد الزنا، إلا أن يأتيني بشاهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها بعد أن حرمها. نعم. إذا من الذي حرمها؟ رسول الله. الرسول. فعمر يبلغ عن الرسول. الذي وقع أنه في زمن عمر أحد الصحابة تعاطى هذه المتعة ولم يعرف بتحريمها. نعم. متعة النساء أبيحت في السنة الثامنة من الهجرة. نعم. في السنة الثامنة من الهجرة هي جاءت أكثر أربع روايات. جاءت رواية أنها يعني نهى عن متعة النساء عام خيبر، وجاءت رواية ثانية أنه نهى عن متعة النساء عام أوطاس، ورواية ثالثة سنة الثامنة، ورواية الرابعة في يوم حنين. نعم. طيب يعني في تقريبا أربع روايات كلها تتكلم عن متعة النساء. النساء. نعم. أنها حرمت. فقالوا يعني إذا حرمت أربع أبدا، لأن عام أوطاس هو فتح مكة، هو عام حنين، هو السنة الثامنة. نعم. هذا شيء واحد. يبقى فقط في خيبر، يعني ورواية خيبر حديث علي. ما هنا هنا هنا القضية، يعني أدري هذه الرواية شيخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم أو لحم الحمر الأهلية. نعم صحيح. يعني راوي هذا الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي كتبهم وفي الصحيحين وفي كتبهم أيضا. نعم. وفي كتبهم، لكن ما يهمنا كتبهم. نعم. لكن وفي الصحيحين من حديث عن النبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن بلغه أن ابن عباس يتكلم عن متعة النساء، فقال له علي إنك امرؤ تائه، يقول لابن إنك امرؤ تائه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ومتعة النساء. نعم. فظن البعض أن متعة النساء معطوف على عام خيبر. نعم. لكن أبد، النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء منفصل عن عام خيبر. وضحت إن شاء الله تعالى. صحيح. فالذي توهم أن متعة النساء حرمت عام خيبر غير محق، مخطئ. نعم. وإن متعة النساء حرمت في السنة الثامنة. نعم. في كما جاء في الحديث حديث سبرة أنها أباحها النبي ثلاثة أيام ثم حرمها إلى يوم القيامة. نعم. جاء من حديث سبرة، جاء من حديث علي، جاء من حديث جابر وسلمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، هي أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت. فإذا عمر لم يحرم شيئا، وليس لعمر أن يحرم. فلو أباح الله شيئا أو النبي صلى الله عليه وسلم فليس لعمر أن يحرم أو يحلل. نعم. هذا بالنسبة لمتعة النساء. المتعة الثانية متعة الحج. قال إن عمر أيضا نهى عن متعة الحج. نعم عمر نهى عن متعة الحج، لكن ليس على سبيل التحريم، ولكنه أراد ألا يخلى البيت، ألا يهجر البيت. نعم. فأمر الناس أن يحجوا مفردين حتى يعتمروا في غير أيام الحج. نعم. في غير أيام الحج حتى لا يهجر البيت. طيب. فلما جاء الصبي بن معبد وأحرم قارنا يعني بالحج وعمره. نعم. فقال له عمر بما أهللت؟ قال بحج وعمره. قال هديت للسنة، ولم ينكر عليه. فدل هذا على أن عمر كان يأمر الناس أن يحجوا مفردين لا لأجل التحريم أو المنع، ولكن أراد أن لا يهجر البيت حتى لا يترك الناس بيت الله تبارك وتعالى في غير أيام الحج. هذا الأمر. ولذا عبد الله بن عمر لما قيل له إن أباك قد نهى عن التمتع في الحج، قال إن أبي لا، ما أراد الذي قصدتم. نعم. يعني ما أراد هذا أبي، ولكنكم لن تفهموا مراده. قال ولكنه نهى. قال فرسول الله حقا يتبع أم عمر؟ رسول الله. انتهى الأمر. نعم. فعمر رضي الله عمر. أي نعم. فعمر رضي الله عنه أو بكر رضي الله عنه لم ينهيا عن التمتع أو القران. نعم. وإنما نهيا عن ترك أو هجران بيت الله تبارك وتعالى. نعم. شيخي ما زالت هناك بعض الشبهات حول سيدنا عمر رضي الله عنه، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نطرحها وتردون عليها. شكر الله لكم، وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا ونستكمل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. هل صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه مع هذه الرقة التي ظهرت في هذه المواقف التي ذكرتموها يقدم على وأد ابنته؟ يعني شوف، هي القضية يعني كراهيتهم لعمر بلغت حدا أنه حتى يتهمون في أيام جاهليته قبل إسلامه رضي الله عنه، يعني حتى هذه لا تصفو لهم، حتى هذه لا تصفو لهم. هي ملخص القصة التي ذكرها البعض، أن عمر رضي الله كان جالسا يوم مع بعض أصحابه فبكى ثم ضحك، فقال له: وكيف يجتمع هذا مع هذا؟ يعني بكاء مع ضحك. فقال: أما ضحكي فإن كنا في الجاهلية يصنع الواحد منا الصنم من العجوة ثم إذا جاء أكله، يقول يصنع الصنم من العجوة ويعبده، نعم، ثم إذا جاء أكله. فأضحكني، يعني ما هذه العقول؟ نعم، يعني كانت بهذه الطريقة. وأما بكائي فإنه في يوم جئت أدفن ابنتي وهي حية صغيرة، فلما وضعتها في الحفرة وصرت أهث عليها التراب، فكانت تنفض التراب من لحيتي، ولكن هذا لم يمنعني من أن يعني أستمر في عملي هذا، فبكيت لأجل هذا. القصة باطلة حقيقة، يعني أول لو كانت وقعت فهذا أيام الجاهلية، يا أخي كان الإنسان كافرا، أيهما أشد، وأد البنت أم الكفر؟ الكفر أشد، ونحن ما نفينا الكفر عن عمر قبل إسلام، قبل إسلام ما نفينا عنه الكفر. فلو كان الأمر واقعا نثبته، ما عندنا مشكلة نثبته، نقول وكان هذا قبل والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، وهذا لا يعيبه، نعم، رضي الله عنه. لكن لم يحدث. يعني هذه القصة من رواية رافضي جابر بن يزيد الجعفي، نعم، ورافضي متهم بالكذب، وهذا يكفي، وهذا يكفي، نعم. كما ذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ مقبل الوادعي، نعم، هذا من رواية رافضي اسمه جابر بن يزيد الجعفي وهو متهم بالكذب، نعم. لا تقبل هذه الرواية من هذا الرافضي، خاصة في حق عمر الذي يكرهونه كره الموت رضي الله عنه. ثم تعال، يعني عمر وعد ابنته، طيب أخته فاطمة أخت عمر، نعم، فاطمة بنت خالد، ما وئدت، بل ما عرف عند بني عدي أنهم يأيدون البنات، ما عرفوا بهذا، نعم، وإلا لو وئدت فاطمة أخت عمر تركت وتزوجت زوجة وحفصة سعد بن حفصة أم المؤمنين، نعم. بل يقال أن عمر لقبه أبو حفص، نعم، على ابنته حفصة، نعم، وإنه من باب الترخيم لاسمها كما نعم. قال النبي لعائشة يا عائش، يا عائش، نعم. طيب فأبو حفص عمر ما عنده ولد اسمه حفص، وإنه حفص على ابنته وهي أكبر بناته، طيب يترك أكبر بناته ويأيد غيرها؟ ثم لماذا لم يأيد حفصة أيضا؟ نعم. ثم كذلك لم يذكر هذا، لا عبد الله بن عمر، لا حفص، لا عبيد الله بن عمر، لا أحد، عون بن عمر، لا عاصم بن عمر، ما في أحد من أولاد عمر ذكر أن له أخت وئدت. هذا كذب على عمر رضي الله عنه، نعم، لم يحدث أبدا أن عمر وأد ابنته أبدا، هذا من الكذب، نعم. جزاكم الله خيرا شيخي، نعم. نأخذ اتصال أبي محمد من الإمارات. السلام عليكم يا أبا محمد. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ أهلا بكم ومرحبا، تفضل أخي الكريم. الله يسلم، سلم على الشيخ الله عليه. حياك الله، أرجو ارفعوا الصوت قليلا يا أخوان. مرحبا، كيف حالك الشيخ؟ شاء الله طيب. يا مرحبا، حياك الله، الله يبارك فيكم، تفضل. يا مرحبا، أحبكم في الله جميعا والله. أحبك الله، بارك الله فيك الشيخ. بس أنا معي واحد من الأخوان، وبعدين عندي إشكال في حديث وآية. تفضل. اللي هو الحديث اللي بقول إنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، نعم، والآية اللي بتقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله خليك لو وضحت لنا المسألة شوية عشان نزيل الغبار عن الجميع، يعني. نعم، التوفيق بين الآية والحديث شيخي، بارك الله فيكم. شكرا لك يا أبا محمد. أو الأصل هو قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. نعم. ما في أحد يكره للدخول في الإسلام أبدا. ولم يعلم أن المسلمين وضعوا السيف على رقبة أحد قالوا أسلم أو تقتل إلا المرتد. المرتد هو الوحيد الذي يؤمر بالرجوع إلى الإسلام أو يقتل. نعم. أما إنسان لم يدخل في الإسلام أصلا لا يجبر على الدخول فيه. الإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة يشتريهم بالمال أو يهددهم حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. لا إكراه في الدين، ما يكره أحد على الدخول في دين الله أبدا، وهذه قاعدة لا إكراه في الدين. بل ذكر أنه في عهد عمر بن عبد العزيز أن أحد المسلمين أكره رجلا على الدخول في الإسلام وإلا يقتله، فذاك من الخوف قال أسلمت وشهد الشهادتين، ثم بعد ذلك ارتد فأمروا بقتله، قال خذوني إلى عمر، فأخذه إلى عمر فقال عمر ما لك ارتدت عن دين الله؟ قال ما دخلت في دين الله حتى ارتد. قال شهد شهود أنك شهدت الشهادتين؟ قال شهدتها فرقا من السيف. قال لي أحدهم إما أن تسلم وإما أن أقتلك، وكان أظن قائد الجيش أو ما شابه ذلك، قال إما أن تسلم وإما أن أقتلك. ماذا قال عمر عليه؟ قال عمر فلك الآن أن ترجع إلى دينك، ثم عزل قائد الجيش. نعم. ما في شيء عندنا أن أحد يجبر على الدخول في الإسلام أبدا، لا إكراه في الدين. طيب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، طيب هذا بالنسبة لمن يمنع دخول الإسلام في بلده. ولذلك حديث بريدة في صحيح مسلم أنه قال إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فأمرهم بالهجرة إلى آخر الحديث. وفيه فإنهم أبوا ذلك فأمرهم بالجزية. طيب، تؤخذ منهم الجزية. طيب، فإنهم امتنعوا من الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فالإسلام لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله، أي إذا منعوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء اللي هم صناديد الكفر رؤساء البلاد وما شابه ذلك، إذا منعوا من دخول الإسلام إلى بلادهم فلا يقاتلون. أما إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم لا يقاتلون أبدا، فلا يؤمر أحد بالدخول في الإسلام. نعم. إذن مسألة الأمر بقتال الناس فإنما يكون إذا حاولوا أن يمنعوا نشر الإسلام، منعوا الإسلام وامتنعوا عن الجزية. طيب، أما الأصل لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. نعم. بارك الله فيكم شيخي. القضية الكبرى التي دائما أثارها الشيعة أو لطالما أثارها الشيعة، وهي قضية كسر ضلع الزهراء، أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيتها وحرق بابها، وأنه قتل أو أسقط جنينها، وأنه ضربها، ضرب السيدة فاطمة رضي الله عنها. يعني هي تدور حول هذه القضية أربعة أمور أو خمسة أمور تقريبا. الأمر الأول قالوا أحرق دارها. طب أستأذنك يا شيخ نأخذ اتصال لأبو عبد الرحمن من العراق، لأن يعني تفصيل هذا الأمر سيطول. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. كيف الشيخ إن شاء الله؟ زين إن شاء الله. حياك الله. إن شاء الله صحتك شيخنا. خير، عساك الخير. شيخ فقط بس رأي برقم رقم الكرفاس يعني. تفضل. بس رقم الكرفاس يعني محتاجينه. طيب، تأخذه من الكنترول، لكن هل لديك سؤال تريد أن تطرحه يا أبا عبد الرحمن؟ لا شيخ، لا ما عندي شيء. خلاص. طيب، يعني من أراد رقم الشيخ فمنه الكنترول مباشرة. تفضل شيخ. قلنا يعني قالوا إحراق البيت حتى سفعتها النار فاطمة رضي الله عنها، كسروا ضلعها، لطموا خدها، أسقطوا جنينها، ثم قالوا جروا عليا كما يجر الكبش إلى البيعة. يعني هذه خمسة أمور يدغدغون بها مشاعر العواس. وتصور، نعم، تدغدغ المشاعر مثل ذلك. أقرأ لك رواية لهم، وأنا حقيقة لما قرأت هذه الرواية يعني ما أقول أعذر الشيعة، لكن بدأت أعرف كيف يؤثرون عليهم. شوف، أن فاطمة أنها قالت، طبعا كذب القصة هذه، بس أقول يعني هكذا يروونها ليدغدغوا المشاعر عن فاطمة أنها قالت لإثارة مشاعر يعني الناس. الرواية منسوبة إلى السيدة فاطمة. نعم لإثارة المشاعر. شوف كيف يلعبون بمشاعر الناس. نعم. عن فاطمة أنها قالت فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا، فأخذ عمر الصوت من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي حتى صار كالدملج له السوار، ووكل الباب وركل الباب برجله فرده علي، قالت وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جر. هذا في بحار الأنوار الجزء 30 صفحة 48-300 في كتاب الاحتجاج الطبرسي الجزء الأول صفحة 109 وإلزام الناصب. نعم. الجزء الثاني صفحة 33-200. يعني الصراحة يعني أستاذي شفت هذه الرواية لما يأتي الشيعة ويجيبون واحد صوته حلو صوت نغمة. نعم. لأن أكثر ردود الذين يصيحون على المنابر ما عندهم علم. نعم. وإنما أصوات جميلة وتدرب شون بتشي الناس كيف يبكيهم. نعم. طيب ويبدأ يصيح. فلم يأتي مثل هذه الرواية ويتباكى طيب ويرفع الصوت وينزل الصوت والجو العام وعندهم مجموعة تنثر بين الناس تبكي بصوت مرتفع حتى تثير تهيج الناس، فترى الناس يبكون. زين أنا أقول فعلا يعني فعلا يعني لو كان هذا الأمر وقع كما تقول فاطمة والله لنبكي والله لنبكي لو كان هذا الأمر وقع فعلا على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذب والله، تمثيليات، مسلسلات مكذوبة، أفلام خادعة، ما وقع شيء من هذا أبدا، ولكن هؤلاء الكذبة يأتون مثل هذه الروايات ويدلسونها على الناس ومع صوت جميل ومع بكاء مصطنع طيب ومع ممثلين وسط الناس فتهيج الناس في البكاء. والله الذي لا إله إلا هو كنت بينهم وقيل لي هذا الكلام، مو بس أكره عمر إلا أتمنى أن أشرب من دمه، لكن نقول لعامة الشيعة كذبوا عليكم، والله ما صدقوكم لما قالوا هذا، والله ما فعل عمر شيئا من ذلك. يعني استغفر الله يا رب، يعني أقول شيء من العقول، شيء ما نبي عقولا كاملة، نريد شيئا من العقول. أي عقل هذا أن يحدث كله ثم يتزوج عمر أم كلثوم بنت فاطمة؟ من المجرم؟ المجرم علي رضي الله عنه، كيف يزوجه؟ حاشا. كيف يزوجه؟ من يفعل هذا بزوجته ابنتها وابنته أم كلثوم؟ كيف هذا؟ وكيف يرضى على نفسه الهوى؟ وكيف يسمي نفسه أو سمي ولده عمر؟ نعم. سأقول لك طرفة. مرة جاءني شيعي، طبعا فقط أردت أن أنبه عقله شوي قليلا، فطرح لي هذه المسألة وهي قضية أن عمر كسر الضلع وأسقط محسنا وحاول قتل فاطمة، بل تسبب بقتلها لأن هذا كان سبب بقتلها، ولطمها على خده وبدأ الإثارة هذه المسلسلات هذه التافهة. فقلت له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قال كيف؟ قلت كل الذي فعله عمر كان بترتيب من علي. قال نعم. قلت كان بترتيب من علي. قال كيف؟ قلت أنا أقول لك كيف. هي القضية ما فيها أنه جاء في بحار الأنوار وموجود في الصحيحين، لكن أيضا في بحار الأنوار أن علي أراد أن يتزوج على فاطمة، فذهبت فاطمة واشتكت عند النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم ابنة أبي جهل. أي نعم. وقالت إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك. نعم. وهذا ابن أبي طالب أن يتزوج علي ابنة أبي جهل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. عندها امتنع علي لكن في قلبه متضايق. نعم. من فعل فاطمة كيف ما تقبلني أتزوج؟ فماذا صنع؟ تدري ماذا صنع؟ قال ما أدري. قلت بعد اتفق مع عمر، قال اقتل فاطمة وابشر بالخير وأزوجك بنتي. إيه ابشر بالخير، اقتل فاطمة، أستطيع أن أتزوج؟ لا أستطيع أن أتزوج. فقال له عمر تم، فقام عمر وقتل فاطمة باتفاق مع علي بدليل. قال إيش الدليل؟ والدليل علي كان موجود ولا غير موجود؟ لما ضربها بالباب وأسقط محسنا وكسر أضلاعها ولطمها على خدها وادخل المسامير في صدرها، علي موجود ولا غير موجود؟ قال لا علي موجود. قلت سوى شيء؟ قلت لا. قلت شوف اتفاق بين علي وعمر، اتفق مع عمر، وذاك علي سكت وضع يدا على يدي، طالع عمر هو فرح من الداخل لأن هذا مقصود علي. فقال انت ما هذا الكلام الذي تقوله؟ قلت اصبر شوي. وكافأه علي بعد ما ذبحها زوجها بنته أم كلثوم بنت فاطمة، تزوجها عمر وسمى ولده عمر. عمر مكافأة لعمر، وعمر كافأ علي وضع وجعله في الشورى في الستة. فهذا اتفاق بين عمر وعلي، جعله قاضيا عنده وجعله في الشورى في الستة، وعلي زوجه أم كلثوم وسمى ولده على اسمه عمر. قال وحس الروح، إيش هذا الكلام؟ قلت له كيف تقبل ذاك الكلام إذن؟ كيف تقبل أن عمر قتلها وهذا وعلي ساكت لا يحرك ساكنا؟ كيف تقبل هذا أنت الكلام؟ فهذا أين تذهب عقولكم؟ أنا أستطيع أن أؤلف أي شيء كما ألفت لك هذه. بل إن الرواية أن البيت لم يكن فيها علي وحده ولكن آله هاشم. وهل تعلم أن في كتب الشيعة أن علي تزوج بعد موت فاطمة بتسعة أيام؟ تسعة أيام فقط في بحار الأنوار، أن علي تزوج بعد موت فاطمة بتسع ليالي فقط. على ماذا يدل هذا؟ وهذا كذب على علي صحيح. رضي الله عنه. لكن أقصد أن إذا أردت أن أكذب كما يكذبون أستطيع. نعم. لكن نحن أهل صدق أهل أمانة. نعم. لا الحمد والمنة. فهذه القصة كذب، لم يحرق عمر بيت فاطمة ولا ضربها على وجهها. نعم. ولا كسر ضلعها ولا كسر الباب عليها. ثم أستاذي العزيز الآن يعني تعال يعني فكر في المسألة، يعني بشيء من العقل نريد نحن. نعم. نريد شيء من العقل عندما يقع مثل هذا الأمر. يعني من كان في البيت؟ كان علي وجماعة من بني هاشم ومنهم الزبير أيضا. صحيح. كانوا في البيت، لماذا تفتح فاطمة؟ العرب عندهم ما تفتح المرأة والرجال جالسون. نعم. خاصة البيت صغير، يعني مو تقول قاعدين في استرداب ولا في الدور الثالث ولا كذا، بيت صغير بيت علي رضي الله عنه. بل إن الباب كان من القش مثلا، يعني لم يكن ما في مسامير ليسقط ولا نعم. طيب فيأتي ويضربها بالباب ويكسر ضلعها ويلطمها على خدها ويحرق البيت بالصوت. من عمر؟ ما في جيش ذاك الوقت ولا في. وين الصحابة؟ وين الصحابة؟ وين علي؟ وين بني هاشم؟ وين الناس؟ ما حد يتكلم، ما حد يقول شيئا. علي ثم يجر علي كما يجر. يعني ما هذه السماجة يا أخي؟ حدثونا بما لا يعقل، فإن صدقنا فلا عقل لنا. والله لا عقل لنا أن صدقنا مثل هذا الهراء. ولذلك بعض علمائهم، أذكر لك كلامه عفوا، هذا محمد حسين آل كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي وتقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون، هو لا يحب الصحابة. نعم. طيب من هذه الجرة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية تمنع بشدة ضرب المرأة، حتى إن بعض كلمات أمير المؤمنين ما معناه؟ إن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله. نعم. لما قال لما ضرب أبو جهل أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال نعم. أما هذه فاكتموها عني. نعم. يقول وفاطمة، يقول محمد حسين على كيف الغطاء، يقول وفاطمة ما أشارت إلى هذا أبدا في شيء من خطبها ومقالاتها المتضمنة لتظلمها من القوم وسوء صنيعهم معها. نعم. وهذا في جنة المأوى صفحة 35 و100. فالقصد أن القصة يعني فيها كذب وزور. صحيح. ويذكرون عن علي رضي الله عنه طبعا. نعم. للأسف يعني شوف الشعر حافظ إبراهيم. نعم. نعم يعني أنا قلت له سقطات يعني. نعم. إن حضر في قصيدتي ماذا يقول؟ يقول وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها، أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع، وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. لأنه صدق ما قال، صدق هذا الكلام البراء. نعم. حافظ إبراهيم فصاغها. نعم. في قصيده. هذا الكلام باطل. يقولون إن أخرجوا علي من بيته ملببا، طيب، ومروا به على قبر النبي فقال علي يخاطب النبي: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. نعم. فلما هارون فلما أتي بعلي في السقيفة قال له عمر: بايع. فقال علي: وإن لم أفعل فمه ماذا يحدث؟ قال عمر: إذن أضرب والله عنقك. قال علي: إذن والله أكون عبد الله المقتول. فبلغ العباس ذلك أن سيقتلون علي. نعم. إذا لم يبايع، فأقبل مسرعا يهرول وأخذ بيد علي فمسحها بيد أبي بكر حتى تركوه. سبحان يعني خلص الله. يعني بايع علي. والبحار الأنوار 71 صفحة 52 و200 في الاختصاص صفحة 85 في تفسير العياشي. يعني هذه القصص حقيقة يعني هي لدغدغة المشاعر، يدغدغون مشاعر الناس بأمثال هذه القصة. وهذه قصة مكذوبة باطلة، وجاءت رواية ضعيفة. نعم. عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب وأبو بكر لما ذهب إلى علي ولم يبايع في بيت فاطمة، حتى لا يكون يعني كتمنا شيئا من ذلك، أنهم جاءوا إلى ذلك علي فكلم عمر فاطمة بأدب وقال: يا ابنة رسول الله، والله ما من أحد أحب إلينا بعد رسول الله منك، زين، فمري هؤلاء فليبايعوا، طيب، أو أحرق الدار على من فيها. قالت: أو تفعل يا عمر؟ قال: نعم. هذه قصة أيضا باطلة. نعم. غير صحيحة. زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة ففيها انقطاع. نعم. وفي هذه القصة أيضا أنه كلمها بلطف وأنه لم يحرق وإنما هدد. نعم. بالحرق، ولم يكسر ضلعها، ولم يلطم خدها، ولم يسقط جنينها، ولم يكسر ولا ضربها بالباب ولا شيء من ذلك. لكن أيضا هذه القصة لا تصح. نعم. بارك الله فيكم شيخي. معي أبو صالح، أطلنا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا تحت أمرك. كيف حالك يا شيخ أسامة؟ أهلا بك ومرحبا يا أبو صالح، تفضل. شيخ عدمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نشهد حبك في الله شيخ عدمان. حبك الله يا مرحبا. شيخ عدمان، الآن الحجة قائمة سواء على الشيعة أو السنة، تتفق معي أكيد. سم. لكن سؤالي الآن يا شيخ، من يقول بتحريف القرآن ومن يسب أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، ومن يقول بعضا من ذلك، ومن العلماء بعض العلماء الذين نقول لهم كل الاحترام والتقدير، أنا من ناحيتي مع نفسي نسمع منهم يقول بعض أخواننا الشيعة وحط 100 خط تحت بعض أخواننا الشيعة، ألا تتفق معنا؟ أنا لو أنا الآن أقول بتحريف القرآن وسب أبو بكر وعثمان، الحكم الشرعي فيها أنا الآن لو أقول بذلك، ما هو الحكم الشرعي فيها؟ أنا كلمة الآن أبا جواب صريح منك يا شيخ، وجوابك الآن حاجة فيه أمام الله سبحانه وتعالى، ما هو الجواب الشرعي فيهم؟ بعيد عن الطائفية وبعيد عن هذا كله، أريد جواب صريح يا شيخ، لأني أنا كثير ما أسأل السؤال هذا ما لدي جواب شافي وكافي. هذا سؤالي لك يا شيخ، أحجك به أمام الله سبحانه وتعالى. أبشر. شكرا لك وشكرا لقناة الفضل. جزاكم الله خيرا يا أبا صالح، تفضل. أول شيء أكرمك الله من هذا القول، وإن شاء الله أنك ما تقول أبد في حياتك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرك مع الصالحين. اللهم آمين. نفرق حقيقة بين القول بتحريف القرآن أو قلت غيره من الكفريات الشنيعة وبين سب الصحابة، في تفريق بين هذا وهذا. أما الإنسان الذي يقول بتحريف القرآن فلا شك في كفره أبدا، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله تبارك وتعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم يأتي إنسان فيقول: لا أتاه الباطل ولم يحفظه الله وحرفه، فهذا مكذب لله كافر مرتد، لا شك في هذا الكلام أبدا. نعم. هذا الأمر الأول. أما وغيرها من الكفريات كذلك، القول بالبداء أو الرجعة أو لم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون أو غيرها من الكفريات الشنيعة التي لا تقبل أبدا. أما يبقى سب الصحابة ففيه تفصيل حقيقة. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدب، يعني يجلد الإنسان، فإذا كان اتهمهم بالزنا فهذا قذف فيجل حد القذف، وإذا كان بغير الزنا فإنه يؤدب يعذر يعني بما يراه الحاكم مناسبا. نعم. أما إذا كفر الصحابة أو سب عرض النبي، نعم السيدة عائشة، عائشة أو واحدة من أمهات المؤمنين، نعم. إذا سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لأن الطعن السب يعود للنبي، نعم. صلى الله عليه وسلم، وسب النبي كفر، فإذا سب عرض النبي فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، نعم. مخرج من الملة. أما إذا سبهم بغير هذا، كان يقول مثلا والعياذ بالله أبو بكر كذاب أو عمر فاجر أو علي زاني أو عائشة زانية، أو عائشة كذابة أو زانية، هنا رجعنا إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو عثمان زان، أو أي أي أي أي تهمة يتهم بها الصحابة، إما تخل بالشرف أو كذا، فهذا إذا كان بالزنا فإنه يجلد حد المفتري، يجلد عفوا حد القذف، وإذا كان بغير الزنا كالكذب أو البخل أو غيرها من الأمور فهذا يجلد ويؤدب، لا يكفر بهذا بسبب الصحابة. أما إذا كفر الصحابة، فرق بين سب الصحابة وبين تكفير الصحابة، فإذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكون كافرا، نعم كذب الله، نعم كفر هنا، لأن الله أخبر برضاه عنهم، نعم سبحانه وتعالى، والنبي أخبر بإيمانهم، نعم. فهذا يأتي ويقول هم كفار، هنا يكفر. وإذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى إن الرجل لا يكفر بتكفيره واحد من صحابة، كيف من كفر الصحابة كلهم، نعم. أو جلهم، طيب فلا شك أن هذا يكفر، نعم. فنفرق بين من سب الصحابة ومن كفر الصحابة، نعم. رضي الله عنهم. فهذا التفصيل في المسألة. أما بالنسبة قوله أنه يقول إخواننا الشيعة، فهذه فيها تفصيل حقيقة. الأخوة أخوتان، في أخوة الإيمان وفي أخوة الإنسانية، كما قال الله تبارك وتعالى عن ثمود أخوهم صالح، نعم. وقال عن وإخوان لوط، وإخوان لوط مثلا. طيب فالشاهد أن كلمة الأخ هذه الأصل الأخوة في الإيمان، نعم. إنما المؤمنون إخوة، إخوة. فإذا أردت الأخوة الإيمانية، طيب أخوة الدين، فهي لا تطلق عليهم، نعم. أشك في هذا، أقل ما فيهم يقال لهم الفسق والفجور، نعم. والبدعة والضلال، نعم. طيب أما وخاصة إذا كان بعد منهم من هو الذي يقول بتحريف القرآن أو تكفير الصحابة أو بالرجعة أو بالبداء، نعم. أو كذا، فلا أخوة بيننا وبينهم أبدا، نعم. هؤلاء. أما عامة الشيعة، عوام الشيعة الذين لا يقولون بتحريف القرآن، ولا يقولون من لم يعلمون الغيب، ولا يتصرفون بالكون، ولا يقولون بالرجعة، ولا يقولون بالبداء، ولا يقولون بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيئا من ذلك، فهؤلاء الأصل أنهم مسلمون، وطالما أنهم مسلمون فهم إخواننا، فلا مانع أن نقول عنهم إخواننا. فأما علماء الشيعة فالأصل فيهم أنهم كفار، لأنهم يعرفون الحق ومقام عليهم الحجة، كما ذكرنا بالأمس، نعم. أن الحجة يعني الشروط اللي هي اجتماع الشروط انتفاء الموانع متحقق في حقهم، لأنهم يكذبون ويدلسون ويضلون الناس، فلذلك هم كفار بهذا، نعم. فهذا الفرق بين كلمة إخواننا نطلقها على من الشيعة، فعامة الشيعة يجوز أن نقول عنهم إخواننا الشيعة، لكن علماءهم وغيرهم أنا عارف أنت الوقت لكن أخذ دقيقة، نعم لكن علماءهم وهذا فلا نقول عنهم إخواننا والله العالم، بارك الله فيكم وشكر الله الله يبارك فيك، يعني لكن أنا اعتبت فقط على السائل فقط، نعم أن يقول يتحمل منها نعم لا لا لا, لا, نعم. لا لم يقول جاوبني بصراحة، ما تعودنا إلا أن نجيب بصراحة، نعم. فما في داعي لهذه الكلمة، أرجو أن تجيبني بصراحة، ما تعودنا الكذب ولا تعودنا التدليس ولا التلبيس على الناس ولا إخفاء الكلام، ما نعتقده نقوله الحمد لله، ولا نعتقده إلا ما يعني يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فقضية يقول جاوبني بصراحة أجابك بصراحة، شو المانع أجابك بصراحة، نحسبها من غيرته، بارك الله فيكم، وهذا عشم فيكم شيخي، أنا أحسن الظن فيه لا شك، نعم بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخي، نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة الغد، شكر الله لكم وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.